فإن قلت هذا ينتقض عليك بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فهنا قال من المؤمنين هم قال من المسلمين، وهذا يدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. فالجواب أن هذا لا ينقض عليه، بل هذا يشهد لما أقول، لأن الله عز وجل يقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وهذا حق، ما نجا إلا المؤمنون ولا خرج إلا المؤمنون. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ما قال غير ما وجدنا فيها غير مؤمنين أو غير مسلمين، قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ومعلوم أن زوجة لوط كانت في بيته، وكانت ظاهرا مستسلمة، فهي من المسلمين. ومن معها من المؤمنين مسلمون ولا لا؟ نعم مسلمون مؤمنون، أما هي فمسلمة غير مؤمنة. وهذا واضح أنه أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام.